هذه الجمعة قبل أن نتحدث عن تلك المنحة الإلهية، تعالوا بنا لنتحدث عن المحنة الإنسانية التي عاشها وعاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت ختامها قبل الإسراء والمعراج. لقب هذا العام بعام الحزن لوفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة رضي الله عنها. لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة طويلة من الآلام والأحزان، عاشها وعاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالوا بنا لنبدأ الحكاية من البداية. فلقد ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، مات عبد الله أبو الرسول، مات عبد الله أبو الرسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يزل جنينا في بطن أمه. مات في 25 من عمره، في ريعان شبابه وفي زهرة عمره، مات عند أخواله من بني النجار في المدينة عندما كان في طريق تجارته ذات مرة. مات غريبا وبعيدا عن موطن رأسه، وصدق القائل إذ يقول: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وصدق الله إذ يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مات عبد الله أبو الرسول، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يزل جنينا في بطن أمه، وترملت آمنة بنت وهب وهي في ريعان شبابها. وبعد تمام أشهر الحمل التي مرت بقسوة الفراق ومرارة الترمل على آمنة بنت وهب، وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولد النور الذي أضاء العالم وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. عاشت آمنة بنت وهب ترعى وليدها وتحنو عليه، عاشت آمنة بنت وهب ترعى وليدها وتحنو عليه، حتى بلغ 6 من عمره، وهي بعد تعلمه أولى الكلمات ويتلقى عنها أولى الخطوات. تذهب به إلى زيارة قبر أبيه في يثرب عند أخواله من بني النجار، فمكثت به هناك شهرا أو يزيد، ومحمد عليه الصلاة والسلام الصغير يلعب على أرض يثرب ويجري عليها، وهو لا يدري أن هذه الأرض هي التي سوف يهاجر إليها وتشهد الدنيا أمجاده عليها. وفي طريق العودة إلى بيت الله الحرام نزل الموت بآمنة، تلك البقية الباقية التي تذكره بأبيه الذي لم يره. وهكذا تجرع محمد الصغير صلى الله عليه وسلم كأسا أشد مرارة، فها هو الموت ينتزع أمه من بين يديه انتزاعا، وهو واقف صامت مكتوف الأيدي، وكأن على لسانه قول الشاعر: ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، فإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وهكذا تجرع محمد صلى الله عليه وسلم كأس الصبر وعوده أخضر، تجرع كأس الصبر وعوده أخضر. الموت والحياة أمور تدور بخلده، وهو لم يزل طفلا بعد لا يدري عنها شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. وتلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وذات الشمال، فلم يجد سوى جده عبد المطلب بن هاشم الذي مد له يد العطف والحنان، فكان له أبا بعد أبيه وأما بعد أمه، كان يرى فيه أعلى صورة للغلمان، كان يحبه ويقربه، كان لعبد المطلب بن هاشم مجلس بساط بجوار الكعبة لا يجلس عليه أحد غيره ولا يقتعده أحد سواه، لكن محمدًا الصغير صلى الله عليه وسلم يترك يد جده ويسارع إلى المكان ويجلس فيه، وحين هم بعض الحاضرين لزجره ونهره فقال عبد المطلب سيد قريش: دعوه فإن لابني هذا شأنا، دعوه فإن لابني هذا شأنا. كان لا يأكل طعاما إلا قال علي بابني، وكان يوصي حاضنته أم أيمن فيقول لها: يا بركة لا تغفلي عنه ساعة من ليل أو نهار، فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا هو نبي هذه الأمة. عامان يمضيان والجد يغمر حفيده بما فقده، فعساه أن يعوضه شيئا من عطف الأبوة أو حنان الأمومة، غير أن هذا الحنان الدافئ لم يدم طويلا، فما أن بلغ محمد الثامنة من عمره حتى شعر الجد بأنه سيموت عبد المطلب بن هاشم ويترك الحبيب بن الحبيب في هذه الدنيا العريضة بلا مال بلا أب بلا أم، فمن الذي سيرعاه إذن؟ إنه الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. نام عبد المطلب على فراش الموت، فكانت آخر وصية أوصاها، بل لعلها الوصية الوحيدة التي أوصى بها سيد قريش، بأن أوصى عمه أبا طالب بحفظه وحياطته ورعايته. وهكذا كفل أبو طالب محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضمه إلى عياله، بل كان يحبه أكثر مما يحب أبناءه، فكان مصدر خير وبركة عليه وعلى أهل بيته. وهكذا مرت السنون ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواتته الرسالة ليواجه بها قريش وليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وأبو طالب من وراء ابن أخيه يدفع عنه أذى قريش ويحوطه ويرعاه، جعله رب العالمين سبباً في دفع الأذى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. عاش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصراً على المضي في طريق الدعوة إلى نهايته، وليكن في ذلك ما يكون. لقد بلغ الأمان، لقد حمل الرسالة وبلغ، لقد حمل الأمانة وبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. سادات قريش يعلمون أنه الحق، سادات قريش وكبراؤها يعلمون أن محمدًا هو الحق وأن ما جاء به هو الحق. قال رب العالمين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعلمون أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم تهدد سيادتهم وتدكدك عروشهم وسوف تزيل ما كانوا يتمتعون به، فوقفوا له بالمرصاد، حاولوا أن يصدوه عن الدعوة بما استطاعوا، ساوموه، أرسلوا له رجلاً من كبرائهم وأشرافهم: إن كنت تريد مالاً جمعنا لك من الأموال، ما تريد؟ إن كنت تريد سلطاناً سودناك علينا، إن كان الذي يأتيك رئياً من الجن دفعنا إليك وعالجناك. حاولوا بكل الطرق، حاولوا معه أن يلتقي الإيمان والكفر في منتصف الطريق، حاولوا أن يلتقي الإيمان مع الكفر في منتصف الطريق، فقالوا له: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فنزل الجواب القاطع من رب العالمين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لن يلتقي الإيمان والكفر في منتصف الطريق، ولا مساومة على أمر العقيدة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب من وراء ابن أخيه في كل ميدان وفي كل مكان يدفع عنه أذى قريش، غير أن قريشا ضاقت بهذا الأمر، ضاقت به ذرعا، فأرسلت إلى أبي طالب وفدا من كبرائها وأشرافها وقالوا له: يا أبا طالب، إن لك فينا سنا وشرفا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، فقد عاب ديننا وسفه أحلامنا وفرق بيننا وبين أبنائنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. فردهم أبو طالب ردا جميلا، ردهم ردا جميلا، ثم ذهب إلى ابن أخيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام ووقف أمام ابن أخيه وقال له: يا ابن أخي، إن القوم قد جاءوني وكلموني في أمرك، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. إن عمه الذي كان يقف بجواره ويحمي ظهره يبدو وكأنه سيتخلى عنه، أو على الأقل أنه غير قادر على مواجهة قريش، فيا ترى ماذا سيصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يتردد في الجواب ولم يبحث عن الكلمات، بل لقن البشرية كلها وهو المعلم والقدوة والأسوة صلوات ربي وسلامه عليه، الثبات على المبدأ، فقال: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وساعتها استرد أبو طالب كل إقدامه وإبائه وشد بكلتا يديه على يمين ابن أخيه وقال له: يا ابن أخي، قل ما أحباب، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم أنشد قائلا: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هكذا عاش أبو طالب، سخره رب العالمين وجعله الله سببا في دفع الأذى عن نبيه، بل إنه تحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات ضربت قريش على رسول الله ومن آمن به حصارا اقتصاديا، فلا يبيع شيئا إليهم ولا يبيعوهم، وهكذا 3 سنوات محاصرون في شعب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الشجر، وأبو طالب يتحمل كل هذا معهم، حتى بلغ به الكبر عتيا فخرج من الشعب وقد ألح به المرض وأنهكه الضعف، فنام على فراش الموت. جاء في الصحيح أن أبا طالب لما نام على فراش الموت ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ليعوده في آخر مرضه وفي آخر حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد الجميل لعمه، فما صنع معه أحد معروفا إلا وكافأه وزاده، يريد أن يأخذ بيده من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، يريد أن يشفع له عند ربه، لكن هيهات هيهات، كيف يشفع له عند ربه من غير لا إله إلا الله؟ فدخل على أبي طالب وهو على فراش الموت وعنده كبراء من كبراء مكة، أبو جهل وغيره، فقال له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، بغير هذه الكلمة لا أستطيع أن أشفع لك عند ربي، قل لا إله إلا الله. غير أن من كان بجواره قالوا له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما تكلم به: بل على ملة عبد المطلب. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وحزن حزنا شديدا، لا لفراق عمه فحسب، لكن لهذا المصير الذي ختمت حياته به، وقال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل القرآن مواسيا النبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن أنبياء الله تعالى حين كلفهم الله كلفهم بالبيان والبلاغ، ليس بأيديهم هداية أحد من الخلق، ولو كانوا يملكون الهداية لساقها إبراهيم إلى أبيه، ولساقها نوح إلى ابنه وزوجته، ولساقها لوط إلى زوجته، ولساقها النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبي طالب الذي كان يحبه حبا جما. جاء في إسلام أبي بكر رضي الله عنه حين جاء ليبايع النبي على الإسلام ودخل على رسول الله بعد فتح مكة وقد ذهب بصره، يقوده ابنه أبو بكر إلى رسول الله، فقام صلى الله عليه وسلم من مقامه واستقبل أبا أبي بكر رضي الله عنه وقال: هلا أخبرتنا فأتيناك إكراما لمقام الصديق رضي الله عنه. فقال أبو بكر: بل أنت أحق أن يسعى إليك يا رسول الله. فلما بايعه بالإسلام بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لوددت أن يكون مكان يد أبي يد عمك أبي طالب. وذلك لكثرة لما يعلم من محبة النبي له. إن أبا طالب فعل كل هذا لكنها عصبية، لأنه ابن أخيه، لأنه سيد قريش، لكن لم يفعل هذا إيمانا، لم يفعله احتسابا عند رب العالمين، فكان ما كان. جاء في الصحيح أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد ماذا أغنيت عن عمك وقد كان يحطك ويرعاك؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. قال ابن هشام: فنالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تطمع به في حياة عمه أبي طالب. الله عز وجل هو النافع والضار، هو المعز والمذل، بيده الأمر، لكنه جعل أبا طالب سببا في دفع الأذى عن نبيه، وهو القادر سبحانه وتعالى، وهو الفعال لما يريد. كان هذا في السنة العاشرة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. مات أبو طالب. بعدها بشهور إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفجع في خديجة رضي الله عنها. خديجة، وما أدراك ما خديجة؟ إنها امرأة من طراز فريد، جل أن يجود الزمان بمثلها، أحد سيدات نساء العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. امرأة من طراز فريد، كانت وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الشدة والرخاء، وعونا بعد الله يستعين به على البأساء والضراء. أليست هي أول من استقبل نور الوحي حين نزل الوحي على رسول الله في غار حراء، فرجع إلى بيته يرتعد خائفا قائلا: زملوني زملوني. فضمته خديجة إلى صدرها وواسته بنفسها ومالها وطمأنته وقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. يا لها من امرأة رائعة، يا لها من امرأة رائعة، كانت تحمل الأعباء مع زوجها، ليست عبئا زائدا عليه. ألا فليتعلم نساء المؤمنين من أمهن خديجة رضي الله عنها أن تكون المرأة بجوار زوجها، تحمل معه وتحمل عنه في بعض الأحيان، ولا تكون عبئا زائدا عليه. هذه خديجة، بل تأخذ بيد النبي محمد وتذهب إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فيقص عليه الصلاة والسلام الخبر على ورقة فيقول إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى ويا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. يا لله، تعجب عليه الصلاة والسلام، أو مخرجيهم؟ أنا صادق أمين، قريش تلقب محمد بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. هذه سنة الله الماضية، هذه سنة الله الماضية، وهذا درب الأنبياء والمرسلين. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها حزن صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا، حزن عليها حزنا شديدا، لأنها وقفت أول من استقبل نور الوحي كما ذكرت لكم، أول امرأة استقبلت نور الوحي، وأول من آمن على الإطلاق بالنبي عليه الصلاة والسلام هي خديجة. استحقت أن ينزل أمين الوحي جبريل استحقاق فضل من رب العالمين، فنزل أمين الوحي جبريل على الأمين محمد عليه الصلاة والسلام يقول له: أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. بيت في الجنة، لأنها جعلت بيت النبي سكنا ومحبة ومودة، هيأت له الأجواء التي يستريح فيها وينعم فيها ويطمئن فيها، فكان الجزاء من جنس العمل. لها بيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. هذه وظيفة المرأة الحقيقية، يأتيها السلام من قبل السلام. امرأة لم تحصل على مرتبة الدكتوراه ولا كذا، بل كانت وظيفتها ربة بيت. خديجة كانت وظيفتها ربة بيت رضي الله عنها، فلا تهونوا من وظيفة ربة البيت، لأن الوظيفة الحقيقية للمرأة هي أن تربي وتصنع الأجيال التي تحمل الأمانة بصدق. ويوم هونا من شأن هذه الوظيفة ضاعت الأجيال، يوم هونا من شأن هذه الوظيفة ضاعت أجيال كثيرة. ما مهمة البيت؟ أترى ما مهمتك؟ الزوج والزوجة، الأب والأم، ما هي الرسالة التي يحملونها في حياتهم؟ هي أن يقدموا للمجتمع نتاجا صالحا. تصور لو إن أسرة ما فيش إنسان هتطالب بأن يحل مشاكل الأمة، من ذا في استطاعته أن يفعل هذا؟ لكن المسؤولية الحقيقية الفردية الخاصة بك هي أن تربي ابنك وتربي ابنتك. لا نريد أكثر من هذا من أي أحد، لا نريد من أي أحد أكثر من هذا. الأم والأب مهمتهم الحقيقية أن يخرجوا للمجتمع شاب صالح، فتاة صالحة، شاب مؤدب يدين بدين الله تعالى، وفتاة محتشمة وقورة تتمتع بالحياء والعفة. تصور لو إن كل أسرة فعلت هذا، كيف يكون حال الشارع؟ كيف يكون حال السوق؟ كيف يكون حال النادي؟ كيف يكون وكيف يكون؟ هذه هي الرسالة الحقيقية. وليس معنى أننا نقول أن وظيفة ربة البيت أشرف الوظائف أننا نريدها امرأة جاهلة غير مدركة غير واعية غير مثقفة، لا، نريدها واعية مثقفة عاقلة، فلتحصل على أعلى الشهادات. الإسلام يقرر لها هذا، لكن شريطة ألا تنسى في وسط هذا الزحام الرسالة الحقيقية المنوطة بها، وهي تربية الجيل وإعداد النشء وتقديمه للمجتمع نتاجا صالحا. هذا هو الأصل الأصيل في حياة المرأة. خديجة رضي الله عنها قدمت للبشرية من سيدات نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. هذا هذا العام كان عام الحزن، تراكمت الأحزان على قلب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام بوفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة رضي الله عنها، وأغلقت مكة في وجه النبي أبوابها حتى خرج منها يبحث عن أرض جديدة. ذهب إلى أهل الطائف فلعله أن يجد هناك من ينصر دينه ويؤمن برسالته ويعينه على تبليغ أمر الله. لكن يا ترى كيف كان موقف أهل الطائف منه؟ وهل استقبلوه فأحسنوا استقباله؟ وهل عظموه وأكرموه؟ أم يا ترى ماذا صنعوا معه؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، تراكمت الأحزان على قلب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام لوفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة، وأغلقت مكة في وجه النبي أبوابها، فخرج يبحث عن أرض جديدة تستقبل نور الله تعالى، تصلح لأن تكون عاصمة يتحرك منها الإسلام لا شتى بقاع الأرض. فخرج إلى الطائف علّه أن يجد هناك أرضاً خصبة ينبت فيها الإسلام وتنمو شجرته وتتفرع لتأكل البشرية كلها من ثمار شجرة الإسلام. لكنه حين ذهب إلى أهل الطائف وجد أهل الطائف شراً من أهل مكة، وجد أهل الطائف شراً من أهل مكة، كانوا أشد منهم طباعاً وأسوأ منهم خلقاً، فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وشتموه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة صلوات ربي وسلامه عليه. لم يكن معه في تلك الرحلة إلى الطائف سوى رجل واحد، أتعلمون من هو؟ إنه زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من مكة ماشيا على قدميه عليه الصلاة والسلام. لم يأخذ معه دابة ليعمي الأمر على قريش حتى لا تدري مقصده ولا طريقه. يا ترى أين ذهب محمد؟ أين غاب هذه الليالي والأيام؟ هل يستعدي علينا أحدا؟ هل يبحث عن أرض جديدة؟ فقريش كانت تكيد له وتمكر به وتدبر له صلوات ربي وسلامه عليه. فقطع الطريق من مكة إلى الطائف معه زيد بن حارثة ماشيا على قدميه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا كله لتبليغ رسالة رب العالمين، هذه الرسالة التي وصلت إلينا، فما عانينا فيها ولا بذلنا جهدا ولا تصببنا عرقا، لكن صاحب الرسالة والجيل الأول معه حملوا الرسالة بصدق، بذلوا جهدا، تصببوا عرقا حتى يصل إلينا الدين صافيا، حتى يصل إلينا الدين صافيا لننعم به ونسعد به في حياتنا. الدين مصدر هداية وسعادة للبشرية، ليس مصدر عناء ولا شقاء، بل الذين ابتعدوا عن دين الله هم مصدر الشقاء والعناء في هذه الحياة. إن البعد عن دين الله لن يثمر في حياة الله إلا علقما، إن البعد عن الله لن يثمر في حياة الناس إلا علقما. ومن شاء أن يجد السعادة الحقة فهي في ظلال الإيمان، في ظلال الإيمان وحده سوف يشعر بالسعادة. رسول الله يمشي على قدميه من مكة إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة، تصور، جعلوا له صفين يسير بينهما، يرمونه الأطفال بالحجارة، وزيد بن حارثة يحاول أن يدفع عن النبي بكل ما أوتي من قوة حتى أصيب كل بدنه وسال الدم منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان يستريح فيه، وعزت على رسول الله نفسه، عزت على رسول الله نفسه، لقد تفكر في الأمر فبدا له الموقف أشد ما يكون قسوة وأكثر ما يكون عنتا، فبكى عليه الصلاة والسلام ورفع يده إلى الله قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. هل كان محمد هين الشأن عند ربه حتى يمكن منه هؤلاء السفهاء؟ حاشا وكلا، فمحمد حبيب الحق وخير الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه الذي علمنا فقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإن الرجل إذا كان في دينه صلابة زيد في بلائه. هو الذي علمنا أن طريق الأنبياء والمرسلين ليس مزروعا بالورود بل محفوف بالأشواك، لكن الورود ستلقاها يوما لأن هذا وعد الله حق والعاقبة دوما للمتقين. هكذا علمنا رسول الله. في هذه الساعة ضجت ملائكة السماء، فأرسل الله ملك الجبال ليأتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويذهب إلى النبي محمد ويقول له: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، بكلمة كن من رب العالمين يتغير وجه الأرض كله. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله عز وجل قادر على إهلاك الكافرين في أقل من لمح البصر. سبحانه وتعالى: الكون كله يتغير، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكنها سنة الله الماضية في الكون، ولكن ليدفع بعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فيا ترى ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ هل تثور في نفسي روح الانتقام والتشفي ويقول: نعم أهلكم وأطبق عليهم الأخشبين فقد فعلوا وكذا وكذا؟ حاشا وكلا، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: لا، بل أدعو الله عز وجل لهم، فعسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بعدما فعلوا به كل هذا، قلبه مليء بالرحمة لهم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا استجاب الله لدعاء نبيه وحقق له رجاءه، فكانت رحلة الإسراء والمعراج تسلية وتسرية لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكأنها رسالة بأن مكة إن أغلقت في وجه النبي أبوابها فلقد فتح الكون كله ذراعه له ليحلق في فضاء السماوات والأرض وليصل إلى درجة لم يصل إليها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، في الجمعة ساعة إجابة، نسأله سبحانه وتعالى أن